بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، كنا وقفنا مع الناظم في باب الفتح والإمالة في قوله: القول في المفتوح والممالي وشرح ما فيه من الأقوال. ثم قال الناظم رحمه الله: أمال ورش من ذوات الياء ذا الراء في الأفعال والأسماء، نحو رأى بشرى وتترى واشترى ويتوارى والنصارى والقرى، والخلف عنه في أراكهم وما لا راء فيه كاليتامى ورما. لما عقد الناظم رحمه الله بابا للفتح والإمالة وما فيهما من الأحكام، ما يتعلق يعني فيهما من الأحكام، شرع يفصل ما جاء في رواية ورش وقالون في هذا الباب، وهو باب الفتح والإمالة. فقال رحمه الله: أمال ورش من ذوات الياء ذا الراء في الأفعال والأسماء. أمال ورش، ذكر الناظم أن ورش أمالة، وشرحنا الإمالة وتعريفها وكيفيتها وأنها جاء بها القرآن لأنها من لغة العرب. ثم إن الناظم رحمه الله ذكر في هذا البيت أن ورش هو الذي يميل، مفهومه أن قالون لا يميل، وهو كذلك إلا في بعض الحروف القليلة ستأتي. وأما صاحب الإمالة فهو ورش عن نافع، هو الذي له الإمالة الكثيرة، فهو من الرواة والقراء الذين أمالوا في القرآن الكريم كل ما كان من ذوات الياء من الألفات المنقلبة عن ياء وما يشبه الألفات المنقلبة عن الياء، وبعض الأسماء التي جاء رسمها بالألف الذي جاء على صورة الياء. فورش هو من الرواة الذين لهم الإمالة الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. فقال: أمال ورش من ذوات الياء، ذوات الياء أي صاحبات الياء. وذكرنا أن الاسم أو الفعل له تمييز، تميز به هذا الألف الذي جاء في آخر الاسم أو آخر الفعل، كيف تعرف هو من ذوات الياء، وكيف تعرفه أنه من غير ذوات الياء. فأعطينا وبينا وشرحنا وأتينا بأمثلة، فإن هذا الألف الذي في آخر الاسم أو الفعل ذكرنا إما أنه يكون من ذوات الياء، أي أنه ينقلب في بعض تصاريف الكلمة إلى الياء، أو أنه من ذوات الواو، أي ينقلب في بعض الأسماء إذا صرفت هذا الاسم أو الفعل ينقلب هذا الألف واو، ينقلب واو. وأعطينا أمثلة لذلك، فمما ينقلب الألف فيه مثلا الألف ياء اشترى، فإذا أردت إليك الفعل قلت اشتريت أو اشتريت، فرجع هذا الألف اشترى رجع ياء، إذن هذا الألف يقال له الآلف المنقلبة عن ياء. أما إذا رددت إليك الفعل أو كذا ورجع واو الألف حال عافا، عافا، نجا، زكا، تلا، إذا رددت إليك الفعل تقول عفوت عنك، عفوت. إذن هذا الألف هو من ذوات الياء، ومن ذوات الياء هو من ذوات الواو، ولا حظ له في الإمالة، يعني لا يميله أحد. إذا كان هذا الألف منقلب عن واو لا يميله أحد، إنما الألف الممال هو الألف الذي ينقلب إلى الياء. إذن ولهذا الناظم رحمه الله قيد هذه الألفات فقال أمال ورش من ذوات الياء، أي من الألفات التي تنقلب ياء، ألفات التي تنقلب ياء. أمال ورش من ذوات الياء ذا الرائي، أي هي ذوات الياء وهي رائية، معنى رائية أي الحرف الذي قبل الألف راء، الحرف الذي قبل الألف راء، اشترى، القرى، الذكرى، ذكراها. إذن هذا الراء يقال هذه الكلمة هي من ذوات الراء، وهي ألفها أيضا منقلب عنها، لأن هذا الألف المنقلب عنها إما أن يكون آخر كلمة التي فيها هذا الألف، إما أن يكون آخرها راء أو ما قبل آخرها راء، وإما أن يكون آخرها من سائر الحروف. فورش إذا كانت هذه الكلمة يعني فيها راء فهذا هو ما يعنيه الناظم من قوله أمال ورش من ذوات الياء ذا الرائي، ذا الرائي أي صاحب الراء، مثل اشترى ولا نصارى ولا القرى ولا يعني إلى غير ذلك مما جاءت، يتوارى إلى غير ذلك مما جاء في آخره أو ما قبل آخره راء. هذه الكلمة يعني الكلمات التي فيها راء يعني هي يعني الإمالة فيها أكثر من غيرها، لأن العرب تستعمل الإمالة في الراءات كثيرا، العرب تستعمل الإمالة في الراءات أي فيما كانت فيه الراء تستعملها كثيرا في الإمالة، أي تميلها العرب. ولهذا الملاحظ أمال يعني أمال أصحاب الإمالة مثل النار، البرار، الشراري، إلى القهاري، الغفاري، البصاري، يعني أمال هذه الألف أمال لأجل الراء، لأجل الراء ثم لأجل الكسرة، كسرة الراء. فالعرب في الراءات في يعني تجري فيها الإمالة أكثر من غيرها، والقرآن جاء بهذه. فكل من مذهبه الإمالة إذا كانت الكلمة فيها راء وجاء فيها سبب من أسباب الإمالة، الأسباب التي ذكرناها فيما سبق أسباب الست، فيعني كل ما كل راوي وكل قارئ مذهبه الإمالة، وفي هذه الكلمة الممالة فيها راء وفيها سبب أو أسباب من أسباب الإمالة فيميلها. إذن فاجتمع يعني في الكلمة سبب الإمالة، يعني الألف المنقلبة عن ياء مثل في اشترى، واجتمع فيها أيضا الراء، فورش له وجه واحد في الألف المنقلبة عن ياء وفيها الراء، وجه واحد وهو الإمالة بلا خلاف. ولهذا الناظم رحمه الله لم يذكر لنا يعني وجه الخلاف في كل كلمة ألفها منقلب عن ياء وفيها راء، فقال أمال ورش من ذوات الياء ذا الرائي. ثم هذه الكلمة التي ألفها منقلبة عن ياء وفيها راء إما أن تكون اسما وإما أن تكون فعلا، والإمالة تجري في الأسماء والأفعال ولا تجري في الحروف، الإمالة تجري في الأسماء والأفعال ولكنها لا تجري في الحروف. يعني أقصد بها ليس حروف التهجي، فهذه خلاصة هذه لا إمالة بها، لكن حروف المعاني، الحروف العاملة مثلا تعمل في الجر أو في كذا، فالإمالة في الحروف قليلة قليلة جدا جدا، وإنما الذي كثر فيها الإمالة هي الأسماء والأفعال، الأسماء والأفعال. والإمالة في الأسماء أكثر من الأفعال، إمالة في الأسماء أكثر من الأفعال. إذن فلهذا الناظم رحمه الله جمع لنا لما ذكر لنا حكم الإمالة، وأن ورش يميل ذوات الياء والتي فيها راء، وأنها سواء كانت اسما أو فعلا، فقال أمال ورش من ذوات الياء ذا الراء في الأفعال والأسماء، أي سواء كانت هذه الكلمة فعلا أو كانت اسما، وسواء كان هذا الاسم يعني مصدرا أو غير مصدر مثلا فيميله، سواء كان مصدرا أو غير مصدر. إذن فهذا يعني ثم الإمالة في هذا الألف، أولا أسباب الإمالة منها قلنا الألف المنقلبة عن ياء، ثم الراء، ثم جاءت في المصاحف الألف مكتوبة على صورة الياء، الألف مكتوبة على صورة الياء مما يستدعي الإمالة، كل هذا يستدعي الإمالة. فمثلا لا تجد في المصحف مثلا اشتراه ولا اشترى بألف، إنما بألف مقصورة على صورة الياء، مما يعطيك أن هذا الألف أصله منقلب عن ياء، منقلب عن ياء. ولهذا إذا مثلا الألف غير منقلب عن ياء تجده مكتوب بالألف، محل عفى الله عنك، عفى عفى، هذه الألف وليست مكتوبة في المصحف على صورة الياء، مكتوبة بالألف عفى، على شفا ظروف شفا، ألف الألف ليست مكتوبة على صورة الياء، مكتوبة على مكتوبة بصورة الألف. لماذا؟ لأن هذا الألف لا حظ له في الإمالة في الياء. فلهذا هذا العلم علم الرسم يعني علم فيه عجائب، وهو كما ذكرنا عدة مرات في حده هو معجزة من معجزات القرآن الكريم. فالألف المنقلبة عن ياء جاءت صورتها في الفعل المجرد أو الاسم المجرد، جاءت صورتها على الياء. وأما إذا كانت هذه الكلمة أصلها من واو فهذا الألف كتب على أصله، جاء على أصله أي ألفا ليس على صورة الياء. إذن هذا مما يعني يمكن أن يعرفك بأن هذا الفعل أو هذا الاسم هو ممال أو يمال عند من يميل، يعطيك ينبئك ويعطيك على أن هذا الاسم أو هذا الفعل أنه يمال. كيف؟ أن ألفه على صورة الياء، أن ألفه على صورة الياء. فإذا كان هذه الكلمة الألف فيها على أصل ألف فتنبه، تنبه أنه لا يمال، إلا في بعض الكلمات قليلة هي أصلها ياء وجاءت في المصحف في الرسم بالألف، فيقال هذه الكلمة خرجت عن الأصل عن أصلها، بحال في سورة الرحمن قول الله تعالى وجنى الجنتين، وجنى الجنتين، جنى هذا من جنيت، جنى من جنيت التمر، ما تقول جنوت جنيت. إذن فهذا الألف منقلب عن ياء لكنه جاء في الرسم بالألف ولم يأتي على صورة الياء، وجنى الجنتين، هذا رسم توقيفي. كذلك يعني في على خلاف هل هو واوي أو يائي، قول الله تعالى إنا لما طغى الماء، طغى الماء في سورة الحاقة، فهذا الطغى جاء بالألف، فإما أنه من ذوات الياء وإما أنه من ذوات الواو، ولهذا فيه خلاف. وعلى أي حال فصورته في الرسم بالآلف، ولكن هذه تبقى كلمات يعني معدودة قليلة، جاءت على خلاف ما يعني على خلاف القاعدة العامة. القاعدة العامة تعطينا ماذا؟ وهو أن كل آلف منقلب عن ياء وجاء في اسم أو في فعل مجرد فألفه تكتب على صورة الياء، يقال لها في النحو الألف المقصورة، الألف المقصورة. فكل ألف مقصورة أو ألف جاءت على صورة الياء ورش يميل هذه الألف، ثم يميلها ماذا؟ في أي مكان إذا لم يتصل بها ساكن. فإذا اتصل بالألف ساكن، يعني مثلا الألف هو ساكن، حروف المد كلها سواكن، وجاء الكلمة التي بعدها أولها ساكن فلا يميلها أحد، يعني الإمالة هنا منتفية غير موجودة مثل موسى الكتاب، القرى التي، ذاك القرى التي، لا إمالة في القرى. لماذا؟ لأن هذا الألف المقصور اتصل به الساكن، القرى التي، اللام هنا ساكن، ديال لام التي ساكن، فهذا الألف انعدم في وصل الكلمة بالكلمة، يعني لم يبقى الألف في اللفظ، والإمالة هي مبنية على اللفظ، إذا انعدم اللفظ انعدمت الإمالة إذا لم يبقى اللفظ بالألف، تنعدم الإمالة لأن الألف الذي يمال ذهب. فموسى الكتاب وعيسى بن مريم والقرى التي إلى هذه لا إمالة فيها لأحد، ما فيها إلا الفتح، لأن الألف هنا منعدمة، فلما انعدمت الألف انعدمت الإمالة. فإذا وقفت على موسى الكتاب ووقفت على موسى فلا بد أن ترد الإمالة، تقول موسى أو موسى، لأنك فصلت هذا الألف عن الساكن اللام الكتاب، فصلته، فإذا فصلته ووقفت على موسى ترد الإمالة. فإذا وصلت موسى مثل بالكتاب لا إمالة، وهذا معروف يعني إذن هكذا. ولهذا يعني حتى في الضبط، في ضبط يعني المصحف، تجد في المصحف يعني موسى الكتاب ليس فيه نقطة الإمالة. فإذا كان مثل وآتينا موسى الكتاب، فنقطة الإمالة التي علامة الإمالة وهي داخلة في الضبط يعني غير موجودة، غير موجودة. فإذا كان ولقد آتينا موسى وهارون، فتجد نقطة الإمالة بين تحت السين وقبل الألف، الألف المقصورة، وهكذا. إذن فوارش على أي حال أمال ما كان من ذوات الياء والتي فيها راء، سواء كانت من الأسماء أو من الأفعال. ثم قال زيد: نحو رأى بشرى وتترى واشترى ويتوارى والنصارى والقرى. نحو رأى، أعطانا أمثلة، مثل الناظم في هذا البيت بسبعة أمثلة، الناظم مثل في هذا البيت بسبعة أمثلة، أعطانا القاعدة شنية القاعدة، وهي أمال ورش من ذوات الياء ذا الراء في الأفعال والأسماء. هذه قاعدة، قاعدة. ثم زاد ليبين القاعدة فأعطانا أمثلة ليتضح الأمر أكثر، يعني القاعدة هي ظاهرة، ولكن يمثل بأمثلة ليتضح الحكم أكثر. وهذا منهج علمائنا رحمة الله عليهم، أنهم يقعدون القواعد ثم بعد ذلك يمثلون للقاعدة حتى يتمكن طالب العلم من التمكن في القاعدة وفي يعني في كلهم أذاك، هذا منهج علمائنا رحمة الله عليهم، هكذا هذا منهج، منهج القاعدة يعطيك الحكم العام في القاعدة ثم يعطيك أمثلة ليتضح لك الأمر. فلما قعد الناظم رحمه الله في بيت أعطانا أمثلة في البيت الآخر، ومثل لنا بسبعة أمثلة. وبما أن في البيت الذي أعطى فيه القاعدة يتعلق الحكم بالأسماء والأفعال، بالأسماء والأفعال، فقد مثل في البيت كذلك بأمثلتين، أمثلة للأسماء وأمثلة للأفعال. فقال: نحو رأى بشرى وتترى واشترى ويتوارى والنصارى والقرى. هذا البيت اجتمع فيه أمثلة للأسماء وأمثلة للأفعال. مثل للأفعال بأربعة أمثلة، الأفعال مثل لها بأربعة أمثلة، وللأسماء بثلاث أمثلة. الأفعال بدأ برأى، رأى فعل ماض وهو من ذوات لي الألف، هذا رأى، وجاء في المصحف رسمه بالألف، وجاء في سورة النجم رسمه بالياء أي بالألف المنقلب بالألف المقصور. ولكن الحكم يشمل أن رأى هي من ذوات الياء، لأنك إذا ردت الفعل تقول رأيت، رأيت، رأيت، رأيت ما رأيتم، إذن فهو من ذوات الياء. رأى، فأمال ورش لفظ رأى حيث جاء في القرآن، وقد جاء في القرآن في 16 موضعا رأى، رآه في ستة، رآها في 16 موضعا من القرآن الكريم. أمالها ورش كلها إمالة صغرى، سيبين الناظم أن ما أماله ورش كله إمالة صغرى أي إمالة تقليل. إذن رأى في القرآن الكريم والتي لم يأتي بعد الألف ساكن منها جاءت في 16 موضعا. أمال ورش الهمزة والألف، ثم أمال الراء التي قبل الألف. الراء التي قبل الألف لا حظ لها في الإمالة، لماذا؟ لأن الإمالة وقعت أكثر مما وقعت فيه في الألفات، ولم تقع في الحرف المتحرك الذي لا ألف بعده. الحرف المتحرك بحركة الفتح لا حظ له في الإمالة إلا إذا كان بعده ألف، مفهوم؟ أي أن الإمالة تكون في الألف، ثم لما أميل الألف أميل الحرف الذي قبله. لكن رأى جاء على خلاف هذا الذي ذكرنا، وهو أنه أميلت الهمزة والألف وأميل الراء قبلها قبلهما. وهذا ما ذكرناه في الأسباب الست، وهذا هو النوع الذي يسمى الإمالة لأجل الإمالة، أميل الراء لأجل إمالة الألف والهمزة، تبعا لإمالة الهمزة والألف أميل الراء. إذن فورش أمال الراء والهمزة والألف، فقرأ رأى، رأى، ولم يقرأ رأى، رأى، رأى كوكبا، رأى كوكبا، أمال الراء وأمال الهمزة وأمال الألف. أمال الراء فقربها إلى الكسرة، أخذ حظا من الكسر لها، فرققت الراء ثم أميلت، لأن فرق ما بين الترقيق والراء، الترقيق يكون خاليا من الإمالة، ولكن إذا أملت تزيد في تبالغ في الترقيق، تبالغ في الترقيق فتميل به إلى الكسر. ر ر الترقيق را را، الإمالة ر، فتبا يعني فرق ما بين الإمالة، قد يكون الحرف مرققا ولكنه غير ممال، ولكن كل راء ممالة مرققة، لأن الترقيق يلتقي مع الإمالة ولا يلتقي الترقيق يناسب الإمالة ولا يناسب التفخيم، الترقيق يناسب الإمالة ولا يناسب التفخيم، فلا يكون الحرف مثلا مفخما ممالا، لا هذا غير ممكن، حرف مفخم ممال لا، حرف ممال مرقق، أما حرف ممال مفخم لا. إذن فهذا الراء مفتوح من راء وليس له سبب في الترقيق، لأن أسباب الترقيق هنا منتفية، لكنه لما أميل دخلت عليه الإمالة جاءه الترقيق مما دخل عليه من تعليل الإمالة. إذن فالراء مرقق وممال، مرقق وممال، فإذا رقق الإنسان الراء ولم يميل فقد رقق ولم يميل. إذن لابد للطالب أو للذي يقرأ القرآن لابد أن يتنبه لهذا الأمر، وأن الإمالة فيها مبالغة في الترقيق، إمالة، وأن الحرف المرقق غير الممال، يعني أقل من حرف الممال المرقق، الحرف المرقق غير الممال هو أقل من الحرف الممالي المرقق فيما يخص الراءات، فيما يخص الراءات. إذن فهذا الراء من راء ممال، وقد أطلق علماء القراءة أطلقوا الترقيق على الإمالة، أطلقوا الترقيق على الإمالة، ولهذا تجد من بعض من الأئمة الكبار مثل الإمام الداني قال يقول أمال ورس كل راء قبلها ياء أو كسر، أمال ورس كل راء قبلها ياء أو كسر، نحو خبير وبصير وخير وغير إلى غير ذلك، أمال أطلق الإمالة، ولكن المقصود به الترقيق ماشي الإمالة، لأن بينهما تناسب، يعني الترقيق والإمالة بينهما تناسب، بينهما تناسب، فهذا إطلاق الإمام الداني وغيرهم من الأئمة الكبار إطلاقهم الإمالة وقصدهم ترقيق، هذا فيه اتساع، اتساع في في في في في في, في التعبير، واتساع في في في في الكلام. إذن قد يجوز أن تطلق الإمالة على الترقيق، الإمالة على الترقيق. قال أمال ورس من ذوات الياء ذي الراء في الأفعال والأسماء نحو رأى، رأى قلنا رأى جاءت في القرآن الكريم في 16 موضعا، وجاءت رأى يعني التي قبلها بعدها ساكن في 6 مواضع ولا إمالة فيها لورس، يعني رأى إذا كان بعدها حرف ساكن لا يميلها ورس، نحو رأى القمر، رأى الشمس، ورأى المجرمون النار، رأى الذين أشركوا، رأى الذين ظلموا، هذه لا إمالة فيها. لا سبب في لماذا؟ لأن الألف ذهب، ألف رأى ذهب، ذهب لأنه اتصل به ساكن، فلما ذهب الإمالة ذهب، لما ذهب الألف ذهبت الإمالة معه، إذن فورث لا يميل، فهو يفخم الراء ولا يميل لا الهمزة ولا الراء، لأن حال بين الإمالة وبين بين حال بين الإمالة وجود الساكن، وانعدم الألف، ألف راء انعدم في اللفظ، والإمالة هي لفظ، الإمالة هي لفظ وليست رسما أو خطا، الإمالة هي لفظ يلفظ بها، لكن هل ترسم في المصاحف؟ لا ترسم في المصاحف، إذن فهي لفظ. فلما ذهب الألف الذي هو عمدة الإمالة، لما ذهب الألف الذي هو عمدة الإمالة ذهبت الإمالة، ففي 6 مواضع قال نحو رأى بشرى، بشرى هذا اسمون، رأى فعل بشرى اسمون، بشرى على وزن فعلى. هذه فعلى جاءت في القرآن في 122 موضعا في القرآن الكريم. فعلى في 122 موضعا، وفعلى في 68 موضعا. فعلى بفتح الفاء نحو تقوى، وفعلى أي بكسر الفاء نحو ضيزى ذكرى، هذه في 35 موضعا، في 35 موضعا. فعلى في فعلى في 122 موضعا، فعلى بفتح الفاء 68 موضعا، فعلى بكسر الفاء في 35 موضعا، واتصلت بكلمة فعلى في فتح الفاء أن الاستفهامية في 28 موضعا. أن الاستفهامية التي جاء الألف فيها على صورة الياء، أن استفهام، وهي على وزن فعلى على خلاف، قيل على وزن فعلى وقيل وزنها غير ذلك. ورجح إمام القراء أحمد بن موسى بن مجاهد البغدادي صاحب كتاب السبعة، رجح أنها على وزن فعلى، أن على وزن فعلى. والحاصل أن جاءت هذه أن الاستفهامية، لأن كين أن ليست استفهامية، يعني من من من من أخواتي أن وإن، هذه ليست استفهامية، هذه جاءت مكتوبة بالألف أن، إذا كانت غير الاستفهام فرسمها بالألف. وهذه لا حظ للإمالة فيها، أي لا تمال لأحد، لكن أن الاستفهامية هذه فيها الإمالة، ولهذا جاءت في المصحف ألفها على صورة الياء، ألفها على صورة. هل هي منقلبة عن ياء؟ لا، غير منقلبة عن ياء، غير منقلبة عن ياء. إذن هذا الألف المنقلبة عن ياء من أي نوع؟ هي من المجهولات، من المجهولات، معنى مجهولات أي لا صرف لها، أي لا تصرف، أن لا تصرف، أن لا تصرف. والحروف كلها هل تتصرف؟ الحروف لا تتصرف في اللغة العربية، تتصرف الأفعال والأسماء، أما الحروف لا تتصرف. فلما كانت الحروف لا تتصرف كانت حروف كلها جامدة، في عن لم لن أن أن إن، يعني هذه حروف جامدة، معنى جامدة أي لا يدخلها الصرف. إذن فأن الألف هنا يعني ألفها جاءت رسمت على صورة الياء، لكنها ليست منقلبة عن ياء، وأيضا ليست ألفها للتأنيث، ليست ألفها للتأنيث، أي لا يقال هي مؤنث، لا، هذه من الألفات التي جاءت مرسومة على الياء، ولكنها يعني تصريفها ونسبتها إلى قاعدة معينة لا تدخل تحت أي قاعدة يعني بعينها، ولكنها ممالة، ممالة. فهذا مما يعطينا يعني أن الإمالة مسموعة، مقروء بها، تؤخذ من يعني من أفواه العلماء ومن أفواه الشيوخ. فأمال أن الاستفهامية، ولم يميلوا أن التي من أخوات إن وأن، مثل قول تعالى أن لا نسمع سرهم، أن بمعنى نحن، إذا كانت أن بمعنى نحن فهذه لا حظ لها في الإمالة، أن يعني التي اتصل بها ضمير المتكلم أو كذا أو المعظم نفسه معه غيره، هذه لا حظ لها في الإمالة، إنما الذي يعنينا في الإمالة هي أن الاستفهامية. فبشرى ذكرنا هذه النعم للنظر لأنها جاءت يعني واجتمعت مع الأوزان الثلاثة، الأوزان الثلاثة هي فعلى فعلى فعلى، وأخذنا هذه الأوزان الثلاثة في قول الناظم نحو رأى بشرى، بشرى إذن بشرى فهي من ذوات الراء، وأمالها ورس في وجه واحد نحو رأى بشرى. المثال الثالث الذي مثل به الناظم تترى. تترى جاءت كلمة واحدة في القرآن الكريم في سورة المؤمنون في قوله تعالى: ثم أرسلنا رسولنا تترى. أمالها ورس تترى، أمال ورس الألف وأمال الراء تترى. وتترى هذه الألف ألف التأنيث، أي تتتابع الرسل، تتتابع الرسل، أي جاء رسول أرسل الله رسولا بعد رسول ونبي بعد نبي عليه الصلاة والسلام. فمضت فترة نوح وجاءت فترة إبراهيم وهكذا، ورسول بعد رسول حتى ختم الله تعالى الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. هذا معنى تترى، أي تتتابع. فالألف هنا في على قراءة ورس وعلى غيره من وافقه ألف، هنا ألف التأنيث مثل ألف الموتى، ألف الموتى والأنثى وتقوى ودنيا وعليا، هذه كلها ألف التأنيث، وهي الألف المشبهة بالمنقلبة عن الياء. ليست الألف المنقلبة عن الياء، إنما هي مشبهة بالمنقلبة عن الياء. هذه في قراءة ورش، لأن ورش قرأ تتراء يعني بفتحة، وجعل الألف للتأنيث، ومن وافقه كابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي كلهم وافقوا وقالوا، كلهم اتفقوا على أن تتراء غير منون، وأماله ونونه أبو عمرو وابن كثير، قرأ تترا ثم أرسلنا رسولنا تترا، كلما جاء تترا بالتنوين. التوجيه وهذه توجيه هذه القراءة بالتنوين أن هذه الألف ألف التنوين مثل ألف دعاء وماء، إلا أنها غير مرسومة، ومثل ألف ملجأ ملجأ وغير ذلك، حكيمة عليمة غفورة، هذه ألف المبدلة من التنوين. فقراءة أبي عمرو وقراءة ابن كثير هذه الألف ألف التنوين، فإذا وقف أبو عمرو وابن كثير أبدل التنوين ألفا كما لو وقفت على غفورا رحيما ماء إلى غير ذلك، ألف ألف مبدلة، الألف التي جاءت عوضا عن التنوين. فإذا وصلت ظهر التنوين تترا، وإذا وقفت ذهب التنوين، لأن التنوين يذهب مع الوقف، التنوين يذهب مع الوقف سواء كان ضمتين أو فتحتين أو كسرتين. فإذا كان فتحتين كسرتين أو ضمتين وقفت عليها بالسكون، فإذا كانت فتحتين وقفت عليها بالألف، وهكذا. إذن فهذا الألف في قراءة ابن كثير وأبي عمرو ألف التنوين، الألف الألف الألف التنوين، ولهذا وضعوا التنوين على الألف كتنوين رحيما وغفورا وحكيما. وقيل أن هذه الألف ألف الإلحاق، ألف الإلحاق وليست ألف التنوين، وعلى هذا لا توضع الفتحتان على الألف على هذا التوجيه، على هذا التوجيه الألف لا التنوين لا يوضع على الألف، يوضع على الراء ولا يوضع على الألف. لماذا؟ لأن هذا الألف ليس ألف التنوين، هو ألف الإلحاق. كيف ألف الإلحاق؟ أي ألحق هذا الاسم الثلاثي بالفعل الرباعي، ألحق هذا الاسم الثلاثي بالفعل الرباعي. لكن يلاحظ على هذا التوجيه أن الإلحاق في المصادر قليل في اللغة، الإلحاق في المصادر قليل، الإلحاق في المصادر قليل، ولهذا رجح بعض العلماء على أن هذه الألف في قراءة ابن كثير وأبي عمرو هي ألف التنوين وليست ألف الإلحاق. ألف التنوين ويسأل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.